الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم دين. هذه قراءة من الجامع الصحيح لمن البخاري رحمه الله في الكتاب 63 كتاب مناقب الأنصار. قال: باب ذكر هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه. وقال عبدان: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خباء. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه. فطبعا هند بنت عتبة كانت مع زوجها أبي سفيان من يعني المغالين في عداوة الله ورسوله، وكان من شدة العداوة أن أخاها وعمها وأبوها قتلوا في بدر، أخوها الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة أبوها وشيبة بن ربيعة عمها، ثلاثة هم الذين خرجوا للمبارزة يوم بدر، وأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب والحارث، فقتلوهم، قتلوا الثلاثة. فزادت يعني كان زادت غل وغيظ من الإسلام، وهي التي قيل بأنها التي بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب، والتي يعني أتت بوحشي وقالت له: أنت حر لو قتلت حمزة. فكان هذا جاء وحشي فقط، لما جاء إلى أحد لم يكن له هم لأحد آخر إلا قتل حمزة بن عمرو، فلذلك كمن وكان يرمي بالحربة وانتظره حتى تبر، كان لا يقوم له شيء، ثم جاء من خلفه وضربه بالحربة فدخلت من ظهره وخرجت بينه. ثم إنها يعني أبو سفيان دخل الإسلام في الفتح ودخلت الإسلام، الحديث هذا بعد دخولها الإسلام، وجاءت تقود النبي فهي من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، تقول: ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء، خباء اللي هي خيمة، يعني هذا عقل العرب، العرب يعني يسمون أهل الأخبية وأهل الخيام، أحب إلي أن يذلوا من أهل خباء. ما كنت أحب أن في ناس تذل في العرب كلها مثل يعني الرسول وأهله. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أو أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خباء. ما لم ندخل الإسلام في خبر يقول أحب الناس إليه. فالنبي أقسم له صلى الله عليه وسلم وقال: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني والنبي أيضا نفس النبي هو هذا يعني شعوره نحو حوم. ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن أبا سفيان هو زوجها رجل مسيك، ومعنى مسيك يعني بخيل، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، أخذ منه من خلفه بدون علم يعني وأطعم عيالي؟ فقال النبي: لا أراه إلا بالمعروف، يعني لا أرى أن تأخذي من ماله دون علمه تطعم ذلك إلا بالمعروف، يعني أنها تأخذ لتدخر أو ليكلها أو ليكلها.

الأصنام أو كانوا ينصبون أحيانا حجارة ونحوها. لأن العرب كانت تعظم حتى حجارة الحرم، فكانوا إذا خرجوا إلى مكان يأخذوا حجر من الحرم ينصبوه ويطوفوا به. قال: ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. فزيد ابن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة، يقول لقريش الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ كيف تذبحونها والله الذي خلقها لي؟ وهذا بفطرته، يعني هدي لهذا بفطرته إلى هذا الأمر، إنكارا لذلك وإعظاما له أن يذبح خلق الله تبارك وتعالى وإنعامه يعني للأصنام. وجاء قصته أنه خرج إلى الشام، هم خرجوا أربعة، هو ورقة بن نوفل واثنين ثانيين من العرب كرهوا دين قريش وخرجوا في الأرض، قالوا نبحث عن الدين. فورقة تنصر ورجع بالنصرانية، زيد بن عمرو لم يتنصر. زيد بن عمرو بن نفيل راح أول شيء اليهود، لقي عالم من اليهود فسأله عن دينهم، فقال له إني يعني قال له يعني أخبرني عن دينكم لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال له: لا تكونوا على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. وهذا نصح له، وذلك أن اليهود قد غضب الله تبارك وتعالى فعاقبهم عقوبات كثيرة، حرم عليهم بعض الطيبات، أخذهم بالآثار بالأغلال. فإذا دخل في هذا الدين إذا لابد يعني يأخذ بنصيبه من غضب الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. قال له: لابد هتأخذ نصيبه. قال: أنا ما أقدر، أنا يعني أدخل في أمر أخذ فيه غضب الله وأنا يعني باختياري لا. فترك الدخول في دينه لهذا الأمر. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، لو كنت أستطيعه ما يمكن، فهل تدلني على غيره؟ فقال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، وذلك حنيفا يعني على ملة إبراهيم، وذلك أن إبراهيم كان على ملة التوحيد ولم يكن نصراني ولا يهودي. قال: هذا إنسان في دين الآن لا تحمل عليه شيء من العقوبة وغضب الله عز وجل، لا يكون إلا هذا إلا أن يكون حنيفا على دين إبراهيم. قال زيد: ومن الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهودي ولا نصراني ولا يعبد إلا الله. فخرج أيضا فلقي عالما من النصارى فذكر مثله وقال له: لن تكون على ديننا حتى لا تأخذ بنصيبك من لعنة الله. وذلك أن شريعة النصارى هي شريعة يعني شريعة سابقة، شريعة موسى، وفيه من الآثار ومن الأغنار، وكذلك قد لعنوا يعني لتلك اللعنة كما قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون وكانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقال: لا بد إذا دخلت في الدين سيصيبك جزء من لعنة الله التي ضرب بها يعني بني إسرائيل. فقال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز يعني راجع إلى مكة رفع يديه فقال: اللهم إني أشرك أني على دين إبراهيم. وكان يطوف بالبيت فيقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الريح تصرف حالا فحالا. يقول هذا يعني أنا مسلم وجهي لهذا لخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كان هذا من شعره. وقد أخبر النبي بأنه يبعث أمة واحدة، أمة التوحيد وحده رضي الله تعالى عنه. فهو كان على دين يعني إبراهيم. وكان أيضا من شأنه أنه جاء هنا أسماء تحكي عنها أنه تقول بأنه أنها رأت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مثلا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم أحد غيري. هو كان طبعا قريش تعتز بإبراهيم وترى أنها أبوها، وكان يقول لهم ما أحد على غيري، وكان يحيي المولد. كان طريقته أنه هو يجي أي شخص رزق ببنت يريد أن يقتلها يقول له هكذا: لا تقتلها، أنا أكفيك موتها، تخيل أنا عشان موتها هذه. فيأخذها عنده يربيها ويكبرها لحد ما تبلغ درجة النساء. يعرض مرة على أبوه يقول: أبوه أنت تأخذها، تبي تأخذها كان عشان يأخذ مهرها ويزوجها لي، وكنت ما تبيها يعني أسف. أحيا مجموعة من الأنفس، ذكر يعني أهل السير أنه أحيا مجموعة كبيرة من يعني البنات على هذا النحو، يأخذهم من أهلهم ويربيهم ثم يعرض عليهم بعد ذلك يعرضهم عليهم في نهاية الأمر. يقول: وكان تقول وكان يحيي الموؤودة يقول: الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها. فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعت إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. نكتفي اليوم بهذا، اللهم صل وسلم وبارك.